الخامس القدرة، فلا بد أن يكون الإنسان قادر بماله وبدنه، فإذا كان عاجزا ببدنه فلا يجب عليه الحج، وإذا لكن إذا كان عنده مال بعث من يحج عنه، إذا كان لا يستطيع الركوب على الراحلة كما في حديث الخثعمية حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من مزدلفة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم، ولحديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أبا أحج عنه واعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث رواه الخمسة والأول رواه الشيخان، فدل ذلك على أن العاجز ببدنه يحج عنه، وأما العاجز بماله الإنسان ما عنده فلوس هذا ما يجب عليه الحج، لكن متى يسر الله له فإنه يحج بقوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. ولا بد أيضا من أمن الطريق، يكون الطريق آمن ليس فيه مثلا مخاوف ولا مخاطر، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد لهذه المباحث في الدروس المقبلة وبالله التوفيق. هناك شرط سادس، القدرة كما قبل تجاوز الشرط هذا شرط للوجوب، فلو أن العاجز بمال حج مع قريبه ولا مع زميله ولا مع جاره ولا مع أحد المسلمين حج معه صح حج، لكن لا يجب عليه أن يحج، لكن لو تيسر له يحج مع زملائه أو مع رفقائه أو مع جيرانه أو مع يعني أحد المحسنين صح حج وسقط عن الفرض، لكن ما يجب عليه لأنه غير قادر، والله جل وعلا قال لمن استطاع إليه سبيلا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحل. هناكم شرط سادس بالنسبة للمرأة، فلا يجب عليها الحج إلا إذا وجد لها محرم، لأنها لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم كما دلت على ذلك السنة، والمحرم وزوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالابن والأب والأخ والخال والعم وما إلى ذلك، أو بسبب مباح الرضاع مثلا، إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، لكن لا بد على كل حال من الرضاع المحرم بشروط ذكرها أهل العلم، هي أن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضاعات فأكثر كما دلت على ذلك السنة، أو كان مثلا لها محرم بالمصاهرة كمثلا أبو زوجها أو ابنه مثلا، فهذا أيضا يعني من المحارم لقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ بنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب وأما المحرمات إلى أمد إذا كانت المحرمات إذا كان التحريم تحريما إلى أمد كزوج الأخت فإنه أيضا فإن الجمع بين الأختين محرم، لكن هذا تحريم إلى أمد يعني تحريم مؤقت، بحيث لو ماتت الزوجة أو طلقها أو خرج من العدة جاز له الزواج بأختها، أو كان مثلا يعني زوجا للعمة أو زوجا للخالة، فإنه وإن كان لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، لكن التحريم إلى أمد يعني إلى غاية، فإذا زالت الغاية يعني زال الجمع جاز له أن يتزوج، مثل لو تزوج بامرأة وطلقها وخرجت من العدة أو توفيت جاز أن يتزوج ببنت أختها، جاز أن يتزوج بأختها وببنت أختها وأيضا بعمتها مثلا، لأن هذا أيضا لا محذور فيه لقوله لأن هذا تحريم إلى أمد، إذا كان التحريم إلى أمد وكثير فإنه لا يحرم. وكثيرا من الناس يتساهلون في هذا، فتجد مثلا المرأة قد لا تتحجب عن زوج الأخت وعن مثلا زوج الخالة وعن زوج العمة، وهذا أيها الأحباب خطأ ظاهر، فإن زوج الأخت ليس بمحرم، وزوج العمة ليس بمحرم، وزوج الخالة ليس بمحرم، وزوج بنت الأخت ليس بمحرم، وزوج بنت الأخ ليس بمحرم. انتبهوا لهذا رحمكم الله. الحاصل أن هذه شروط وجوب الحج، فإذا توفرت هذه الوجوب وجب المبادرة إليه والإسراع في أدائه على الفور، لقوله عز وجل إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركت، لو قلت نعم لوجبت ولوجبت لما استطعت، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. دل هذا الحديث على أن الحج في العمر يعني يجب مرة واحد، يجب في العمر مرة واحد، وكذلك العمرة تجب في العمر مرة واحد، ومن زاد فهو تطوع، كما في الحديث آن في الذكر أين النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو متطوع، وفي رواية فهو خير، يعني يعتبر تطوعا. وقد جاءت النصوص تدل على الإكثار من الحج والإكثار من العمرة، قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، خبث الحديث. وفي الحديث الآخر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فينبغي لك يا عبد الله وأنت في هذه الأماكن المقدسة وأنت اليوم تنتظر أداء هذه الفريضة العظيمة أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تخلص العبادة لله وحده، وأن تتجنب المعاصي والبدع، تتجنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وتتجنب البدع، ولا تأتي بشيء يخل بحجك أو ينقص أجرك أو ينقص ثوابك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج هذا البيت رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر من زار هذا البيت، كما رواه الإمام مسلم الصحيح. وفي رواية للطبراني من حج هذا البيت أو اعتمر رجع من ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني خرج من ذنوبه كيوم ولدة أم، فدلت هذه النصوص الحديث الأول من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدة أم، حديث هذا عند البخاري. الحديث الثاني عند الإمام مسلم من زار هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي رواية أخرى للطبراني وغيره من زار من حج هذا البيت أو اعتمر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا فضل عظيم. قال عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعليك يا عبد الله أن تتجنب الرفث وهو إتيان النساء حالة الإحرام، سواء كان ذلك جماعا أو سواء كان ذلك مباشرة دون الجماع أو كان عقد نكاح كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محظورات الإحرام. وعليك أن تتجنب الفسوق وهي المعاصي ما ظهر منها وما بطن، سواء كانت كبائر أو سواء كانت صغائر أو سواء كانت من البدع. وأن تتجنب الجدال والمراء والنزاع والممارات، فإن هذه كلها أمور لا تجوز. فعليك يا عبد الله أن تجتهد وتحرص على أداء هذا النسك، وأن تتجنب الفوضى والخصومات والنزاع والشعارات الزائفة والهتافات التي لا أصل لها، فإن هذه كلها إما أن تبطل حجك أو تنقص أجرك أو مثلا يعني تقدح فيه. فعليك أن لا تؤذي إخوانك الحجاج، وأن تتحمل الأذى وتصبر ولا تؤذيهم في محلات الزحام كالطواف والسعي ورمي الجمار، وأن تصبر وتحتسب وتعلم أنك في مكان مقدس فاضل، الحسنات فيه مضاعفة والسيئات فيه معظمة. قال عز من قائل من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذه الأركان المذكورة في هذا الحديث وهي تفسير الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هي أركان الإسلام التي بني عليها، لا يقوم الإسلام إلا عليها، كما أن البنيان لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذه الدعائم. فمن أخل بشيء منها فقد أخل بعمود من أعمدة من أعمدة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام صدق، حينما ذكر لهذه الأمور قال صدق. قال الراوي قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدق، لأن المسترشد ما يقول صدق وإنما يقول أحسن جزاك الله خير عفى الله عنك، لكن هذا سأل قال صدق، فدل ذلك على أن السائل له جبرائيل أتى ليعلم الناس أمر الدين كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، يعني طالما أنك علمتني وأخبرتني بالإسلام فما هو الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق. قال الله عز وجل عن أبناء يعقوب ويوسف عليهم السلام إنهم قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا. فالإيمان في اللغة التصديق، في الاصطلاح قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجناح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهذا هو تعريف الإيمان. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، تؤمن بالله وحده لا شريك في ربوبية ولا في ألوهية ولا في أسماء وصفات. تصدق وتؤمن بأنه مالك الملك وأنه المستحق للعباد وأنه المستحق للحمد وأنه المحمود على كل حال وبكل لسان. قال عز وجل الحمد لله رب العالمين، فهو رب كل شيء ومليك وخالق كل شيء ورازق ومتكفل بمصالح العباد وأرزاقهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال عز من قائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال عز من قائل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنح مثنى وثلاث ورباع. وقال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، لا إله غيره ولا رب سواه، ولا يعني. ومقتضى الإيمان به سبحانه وتعالى أن توحده بالعباد، فلا تشرك بمعه غيره لا في ربوبية ولا في ألوهية ولا في صفات، بل تعلم أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون وأنه هو المستحق لأن يعبد، فلا يجوز أن يصرف شيئا من العبادة لغيره. العبادة له سبحانه وتعالى وحده من صلاة وصدقة وصيام وحج ونذر وذبح وخوف ورجاء وخشية ورغبة ورهبة واستعانة واستعادة. لا نشرك معه سبحانه وتعالى، لا نشرك معه سبحانه وتعالى أحدا بهذا كله، فهو سبحانه وتعالى المتوحد المتفرد سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا يستعان إلا ولا يستعاذ بأحد سواه. إياك نعبد وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين ولا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو المستحق للعباد، فلا يجوز أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. لا ملك مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيري ولا أحدا يستحق أن يصرف له شيئا من أنواع العبادة، فلا يتوسل بأحد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يرجى المدد من غيره سبحانه وتعالى، لا يرجى المدد من غيره سبحانه وتعالى، ولا تطلب الشفاعة إلا منه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا هو مقتضى الإيمان، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله كما سبق. أن تؤمن بالله، قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، يعني تصدق بالله عز وجل، تؤمن بالله وملائكته، أن الله تؤمن بملائكة الله سبحانه وتعالى، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، والله سبحانه وتؤمن بملائكته عز وجل على ما ورد في القرآن الكريم، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على المرسلين عليهم الصلاة والسلام، تؤمن بأن الله عز وجل أنزل على كل رسول كتابا، وأن ذلك الرسول بلغه للأمة، نؤمن بهذه الكتب جملة، وأشرفها وأعظمها القرآن الكريم، القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أقدس كتاب وأعظم كتاب، وهو مهيمن على جميع الكتب السابقة. قال عز وجل: أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فبعد نزول هذا القرآن الكريم أصبح الناس مكلفون، من على وجه الأرض الكل مكلف باتباع دين محمد عليه الصلاة والسلام، مكلف باتباع هذا القرآن العظيم، مكلف باتباع السنة المطهرة، ولا يقبل من أحد دينا سواه. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عز من قائل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز من وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأسود والأحمر وجميع من على وجه الأرض، كلهم من أمة محمد، لكن من من الله عليه بالتوفيق والقبول والكل والانقياد فهذا من أمة الإجابة، ومن والعياذ بالله لم يرفع بذلك رأسه ولم يستجب فقد قامت عليه الحجة وهو من أمة الدعوة، يعني مدعو. فالحاصل أنه بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد دين سوى دين محمد عليه الصلاة والسلام، فالكل الثقلين مطالبون ومكلفون ومتبعون ومكلفون ومطالبون باتباع دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أن تؤمن بالله وملائكته، لكن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، لكن نؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالتوراة والإنجيل، التوراة أنزلها الله على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى بن مريم، والزبور على داود، وصحف إبراهيم، وهذه كلها نؤمن بها جملة ونعلم بأنها كتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، لكن دخلها التحريف والتغيير والتبديل، لكن نؤمن بأصل هذه الكتب بالجملة. ولكن كتابنا والحمد لله فيه غنية وكفاية، فلا نحتاج إلى أن نرجع إلى تلك الكتب. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب شيئا استكتبه من التوراة، أو رآه يطالع في شيء من التوراة، قال: يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ومن علامات الساعة الكبرى نزوله، من علامات قرب الساعة، من العلامات الكبرى، فينزل عليه السلام ويقتل المسيح الدجال، ويقتل الخنزير، ويقتل الصليب، ويضع الجزية، فينزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ينزل حاكما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نبي قبله، لكنه في العمل بشريعته كأحد أمته. توفينا على الصغرى. الحاصل أيها الأخوة أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الدين الذي المطالب به جميع من على وجه الأرض، وأن من لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأن العمل لا بد فيه من أمرين أساسيين: الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، الثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بأن الله عز وجل أرسل الرسل، أرسلهم إلى الأمم، منهم من أطاع ومنهم من كفر. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عن نوح عليه السلام: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ولقد أرسلنا موسى وأخاه هارون إلى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فالحاصل أن الله عز وجل أرسل الرسل إلى الأمم، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا رسلهم ما أمروا ببلاغه، وأدوا الذي عليهم، ونصحوا لأممهم. فمن شرح الله صدره للدين وفقه واستجاب، ومن سبق في علم الله أنه لا يؤمن لم ينتفع بالدعوة. وآخر الرسل وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبه ختموا. قال عز من قائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كان الله بكل شيء عليم. قلنا على العلامة الصغرى. أن تؤمن. قلنا على العلامة الكبرى. نعم. قلت لنا علامة الساعة الكبرى. طيب. قلنا على العلامة الصغرى. حيث. العلامات الصغرى. أيوة. سيأتي الحديث عنها في نفس الحديث الذي معنا هذا، وأكتفي بالقدر من هذا الحديث الشريف الجليل.